الفرح الضاير لنا والخفا يا بخت مال النبي في كل حال اقتفى. أنت Oh, شئت بالأمر المطاع، شئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دار. ولا عن نور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين، ساقه الله تعالى رحمة thank you.